فإذا في حالة المنتل وفي حالة الترفوزة بستخدم الكبير. دول في المنتل والأرترفوزة أستخدم الفورس أدجستمنت الكبير، لازم أحطه مسموح في الامتحان اللي انت تعملي الأدجستمنت، إنما مش مسموح في تحريك السلايد. فإذا أول ما تشوفي السلايد عندك في الامتحان لازم تمسكي الفورس أدجستمنت، لأن فيها لازم زي ما قلنا من الأول شوية البروتوزوا، يبقى البروتوزوا بتستخدمي الفاين أدجستمنت أونلي، محدش يتفرج من غير الفاين أدجستمنت في حالة البروتوزوا أو الفورس أدجستمنت في حالة المنشز أو الأرتر بودا، حتى الديتكتنج اللي هو البينوكولار اللي قدامك يا بحر. البينوكولار اللي قدامك ده لازم برضه تستخدمي له الأدجستمنت. إذا محدش يتفرج على السايت إلا بالأدجستمنت يا جماعة. المنشز أو البودا أو ديتكتنج بتستخدمي الفورس في حالة الديتكتنج طبعا اللي موجود قدامك اللي هو نوع الكلاس ده بتستخدمي على طول هو أدجستمنت واحد. الكومباوند بتستخدميه حتى لو المنشز أو الأرتر بودا بتستخدمي الفورس الكبير. لو بروتوزوا بتستخدمي الفايل جدا الفايل في البروتوزوا، لان النيوكليات اللي هنقولها دلوقتي بتبان على اكثر من وهنقولها دلوقتي. هعمل لكم تيبل سريع للبروتوزوا، احتمالات البروتوزوا والباك جراوند فيها ايه، لان دي مهمه جدا. بالنسبه للبروتوزوا هنبدا بيها. البروتوزوا يبقى ما حدش يجي بعد ما يتفرج يقول بس دي صغيره جدا يا دكتوره، دي صغيره جدا، احنا من الاول انها بين ماينيوت 10 دول الاثنين دول حاجات سهله قوي. انه ده سمير معناها ان انا واخده الفارادايت من كالتشر او من بروتينيه مثلا ايا كان، فبلاقي الاورجانيزم لوحده وداوت اني باك جراوند، الاقي الباك جراوند فيري كلير والاورجانيزم لوحده. اكزامبل للسمير او الاورجانيزم الون هيبقى عندي ليشمانيا، ليشمانيا بادي، وعندي التوكسوبلازم الليشمانيا والتوكسوبلازما بس هما الاثنين اللي يجيبوا السمير، يعني الاقي الاورجانيزم لوحده. هتشوفوها المره الجايه دول هيبقوا مع المره الجايه يبقوا فيري كلير وسهلين جدا. الاحتمال اللي هو بتاع البلاد عندي سلايد واحد يجي الخلفيه بتاعت البلاد وهو الفريفانيتو، ما بقولش الفريفانيتو ان بلاد، برضه من حظكم السنوات اللي قبل كده كانت بتفرق بين نوعين المونومورفيك، والسنه دي هي بس هتقول الفريفانيتوما ان بلاد، برضه دي مع المره الجايه الفريفا اللي بقى البلاد الفريفانيتوما. يبقى هنا عملنا اكسكلوجن للسمير، سمير يعناها اورجانيزم وداوت اني باك جراوند، وده عندي ليشمانيا وتوكسوبلازما. الاحتمال الثاني ان انا الاقي الجراوند بتاعي بلاد فيلم، يعني ريد سيل وايت سيل، دي بتبقى الفريفانيتوما. الاحتمال الثالث هو الستول. الستول يعني ايه؟ انا لو تصورت ان انا واخده عندي ستول في المعامل او عندنا او في اي حته، ما بنجيبش الستول بارتكلز كده يعني ازيتيف، يعني لازم الاول نتصفى افصل الكوز بارتكلز، لان انت وانت واكله ينزل قشر، ينزل بذر بطيخ، ينزل بذر خيار، ينزل اي حاجه، فطبعا الكوز بارتكلز دي لازم الاول تتصفى، بعد كده بتتصفى كذا مره وبيتعمل له كونسنتريشن. اذا الستول اللي عندي هنا ما بيبقاش فيه كوز بارتكلز، بس ستيل الستول مليان بكتيريا، بيبقى مليان اندايجستد فود سيلز. باختصار بتلاقي ديرت كتير مليان بارتكلز، يبقى الستول عندي هنا بتلاقي ديرت فيلد مليان بارتكلز، ما بيبقاش كلير ابدا، كله مليان بارتكلز، جريش بارتكلز. دي عينه الستول اندايجستد فود سيلز. عندي بكتيريا زي ما في اللايف كتير، تلاقي اشكال من البكتيريا وسيلز كتير. فاذا الستول فيلد هنا بيبقى ديرتي فيلد، هتلاقيه مليان بارتكلز. دائما البروتوزوم او الايدز عموما، الايدز برضه بنجيبها غالبا ستول. دائما لو انا عايزه اوريكم حاجه لازم احطها في السنتر، فما حدش يبص على اي طرف في البروتوزوا او الايدز، ركزي دايما على السنتر. يبقى بالنسبه للباك جراوند للستول ديرتي فيلد ومليان بارتكلز كتير وبكتيريا، اركز على السنتر واشوف فيه. بالنسبه للايدز احيانا بتيجي كتير، لان ممكن احنا نجيب اليوترس بتاعت الايه مكانه سبيز فينزل لي اكس، بس برضه ستيل الاكس معظمها بتيجي من خلال الاكس، انما البروتوزوا دائما في الاكس. يبقى في الاول اعرف ان ده بروتوزوا من عدسه الزيت ولازقه على السلايد، ابص على الباك جراوند، لو لقيت ريد بلاد سيل تبقى ريفانسوما، لقيته في السمير هنقولهم الثلاثه دول المره الجايه هيبقى ليشمانيا وتوب، لقيت ديرتشي فيلد ومليان بارتكلز دي بتبقى ستول. احتمالات بقى الستول اللي عندي وتبقى في عدسه. وعايزه اقول لكم حاجه مهمه يا جماعه في الامتحان، لو انت ما شفتيش في احيانا بعض طلبه من غير ما نشوفهم طبعا، لان مهما تكوني موجوده احيانا يخلطوا الفيلد. البروتوزوا عايزه اقول لكم لو واحد حط كتاب على البنش، لو واحده هزت زميلتها خبطت زميلتها، لو خبطتي في ايد على البنش بتضيع على طول. فالبروتوزوا دي فيري فيري سنسيتيف اورجانيزم، بتضيع للحظه. فلو حطيت في الامتحان ما شافش الفيلد، مش لاقي فيه حاجه، ما يقعدش يضطرب ويقعد يضيع وقته، لا هتلاقي ان الدكتور واقف، حتى لو جم ولقوا ان الفيلد مظبوط هيقولوا مظبوط، فما حدش يتكسف يضيع على نفسه الدرجتين. لقيتيها حتى لو شافت مظبوط ولا مظبوط، مش هقول لكم حاجه، هقول لكم لا مظبوط، لان كتير جدا بيضيع الفيلد. يعني انا ما انساش مره في طالب الاول على الدفعه اربع خمس سنين، مش انا كان اسمه احمد الولد ده، من حظه جات اثنين ميز ما قالش، ضيع اربع درجات في كام مهار جدا، بس فعلا الفيلد كبار بس ما قالش، فمحدش يتكسف. طبعا ده الاول، الاول يعني درجه تفرق معايا. ايه بقى هنتكلم النهارده يا جماعه؟ درس النهارده في البروتوزوا عن الستول. الستول بروتوزوا. ها في حاجه؟ لسه ما قررناش الحقيقه، هو العملي دائما لا غالبا ده العملي بيبقى من بالنسبه لي دي جاست ايدنتيفيكيشن، والاخير في الاخر 15 سلايد 30 درجه. في الاخر بنحط خمسه سيستم عالمي، يعني اللي هو النظام الاوبتي، يبقى في خمسه بره عليهم كواليتي اوف ايدنتيفيكيشن، يعني في 10 وبعدين في خمسه ورا بنحط لازم تقولي كواليتي اوف ايدنتيفيكيشن هاو هاو كان الكورس سلايد، يعني بنقول الكريتيريا في الاخر كده. المره يا جماعه احنا المره الجايه بالنسبه لنا هيبقى عندنا الورق الجار والبوكسز مع بقيه البروتوزوا، يعني المره الجايه هيبقى البروتوزوا موجوده في السرير والبروتوزوا موجوده في البلاد والجار والبوكس. خلي بالكم ريفيجن الاسم هتبدا الاسبوع الجاي، ما حد يكتبها، ريفيجن الاسم هتبدا على اسبوعين، اللي تحت هيبقى هيمنتس كله واللي فوق هيبقى موجوده، بس للاسف ما فيش ريفيجن بروتوزوا مع دي عشان ما تتكسرش مع العدد الكبير في الكابتر، يعني فشوفوا البروتوزوا معانا عشان دي اخر فرصه لكم. هنبتدي بقى في البروتوزوا بتاعت الستول، الستول بروتوزوا سهله جدا جدا، نبدا بالجيارديا تروف، جيارديا لامبيا تروف، اول سلايد في الستول جيارديا لامبيا، ودي فيري كومن انها تبدا عندي الجيارديا لامبيا تروف وجيارديا لامبيا تيست، وهنشوفهم الاثنين مع بعض، الاثنين بينزلوا في الستول، جيارديا لامبيا تيست. ازاي بقى اشوف التروف وازاي اشوف التيست؟ الجيارديا تروف سهله جدا، بقول عليها اول لاين، شكل البومه، سبير شيب طبعا برسمها كبيره، قللوا دي 100 مره وتكشفوها تحت الميكروب. سبير شيب برود انتيريورلي وتافرنج بوستيريورلي، لها توتنج ديسك، وكل ساكنج ديسك منهم عنده سنترال في قلبه سنترال كيريسو. في النص بلاقي ستيف رود بقول عليه اكزوستايل، اكزوستايل ولو فايبر، الفايبرز دي بيبقى اثنين جيريولي واثنين عاملين كروس انتيريورلي واثنين لاترالي. تحت الميكروب اللي بيفضل من كل ده بيفضل الاوت لاين بتاعها، انها اقول لايك زي البوم، بتبصي تلاقي بومه بعينتين باينين لك قوي تحت الميكروسكوب بتبان الاوت لاين بتاعها، طبعا مهم جدا انها برود انتيريورلي تبرنج بوستيريورلي والساكنج ديسك والتونيو فيها. الفايبرز ممكن الاقيها وممكن لا، الاكزو ستايل ممكن يبان وممكن لا، بس اللي عندنا هنا باين الاكزو ستايل، ده شكلها تحت الميكروسكوب. يبقى اهم حاجه ان انا الاقي ان ده باك جراوند ستول، يعني ديرتي فيلز او عندي كود باسكل لونه جريش، لونه جريش بلو، يعني دائما الستول لان احنا بنفهم الستول في حاجه اسمها ارن بتغسل، بيبقى واخد لون مثالي بلو او لونه جريش كده. الاقي الفيجيتيتف فورم بتاع الجيارديا فيل شيب زي ما قلنا، لو تو ساكنج ديسك ولو تو نيوكليال، ممكن الاقي الستايل، ممكن الاقي الاكزو ستايل او الكيف رود اللي هو بيعمل سبورت للبادي بتاع الجيارديا. ده بتبقى جيارديا تروف وسهله جدا، وبيبقى لاكي جدا اللي بيجي له جيارديا تروف، ده حلو قوي. وزي ما قلت لكم ركزوا على السنتر بتاع الكيف، هنا عندنا اثنين راسهم في راس بعض، واحده راسها قدام الثانيه، واحده كده والثانيه راسها كده. ده الفيلد اللي بنزل لكم النهارده. اثنين رسموا في راس بعض في السنتر. ممكن في الامتحان تيجي اكثر من واحده، بس بنركز على السنتر دايما. دي الجيارديا تروف. الجيارديا تيست اشوفها ازاي؟ بتبقى اوفر ان شيخ، ما حدش بقى يقول ايه؟ يا جماعه انا مش قادر اميز بين التروف والسيست. شوفوا دي سبير شيب ازاي؟ السيست بتبقى اوفر ان شيب غالبا موجوده في هالو. الهالو ده ما هو الا الوول بتاعها، المفروض انها لها باب الوول، بس بيحصل كونتراكشن او سوري بيحصل ريتراكشن للكونتنت، او الكونتنت هنا بتبقى شرنكن، فبتسيب الوول بتاعها بتبان كانها سهله. السيست بيميزها انها لها اكزو ستايل في النص، والاكزو ستايل عليه كروس فايبر، ولها فور نيوكلياي ات وان سايد، على جنب واحد بس. فور نيوكلياي ات وان سايد، ده شكل الجيارديا. تحت الميكروسكوب ما بقولش البروتوزوا ان كل الديتيلز تبان، يبقى بهتم بايه في البروتوزوا؟ انها اوفر ان شيب، ممكن الاقي الاكزوستايل وممكن ما الاقيهوش هنا موجود، ممكن الاقي الكروس فايبرز وممكن ما الاقيهاش. بعتمد على النيوكلياي الموجوده ات وان بول. في نقطه مهمه جدا في النيوكلياي، للبروتوزوا كلها ان انا بشوفها at more than one level. يعني ايه؟ انا لما بمسك الفاين ادجستمنت يبان لي 1 نيوكليس ليفل، احرك الفاين ثاني ابص الاقي تطلع لي واحده ثانيه هنا، احرك ثاني الاقي واحده ثانيه بتطلع معاها عن تقف. يبقى اذا ما حدش يتصور ان بالثالث لوك للبروتوزوا هيشوف النيوكلي، النيوكلي بتبان at more than one level. يعني احرك يديني سايت واحده، احرك الاقي سايت ثانيه بتطلع لي حاجه ثانيه. فهنا اللي موجود على بين الاربعه احيانا تطلع واحده، احيانا تبان لك اثنين، احيانا تبان لك ثلاثه، واحيانا تبان لك اربعه. فما حدش يعتمد على انهم لازم يكونوا فور. يبقى جست ان انا الاقيها اوفر ان شيب وموجوده في هل عندي اكزوستايل او ما الاقيش، الاقي نيوكلياي ات وان سايد، عدد النيوكلياي يختلف، ممكن يطلع لي واحده، يطلع لي اثنين، يطلع لي ثلاثه، مش شرط اربعه. فهمتوا؟ يبقى اوفر ان شيب ونيوكلياي ات وان سايد دول كافيين لتشخيص الجياديا. اوكي؟ خلاص؟ عشان ما حدش يقول مش شايف الاكزوستايل، مش شايف اربعه، لا. احمدي ربنا انك تشوفي حاجه فيه. لا بس واضحين جدا جدا جدا وهتنبسطوا النهارده. اوكي خلاص؟ هتنبسطوا جدا والله. ثالث سلايد. لا لا لا لا بالعكس، بس ده يوم الاثنين يعني خلصوا بدري جدا لان الحشرات سهله والبروتوزوا سهله. قعدوا يقولوا لنا احنا كنا حاملين همها بس طلعت هيا. بصوا بالستيل ده يعني بتخلصوا اخر واحده في الستول، مش اخر يعني، هي ممكن تبقى صعبه شويه. الانتاميبا هيستوليتيكا، انتاميبا هيستوليتيكا احمدوا ربنا، ده انتوا السنه دي يعني مدلعينكم اخر دلع. لغايه السنه اللي فاتت كان في كولاي، وعشان تفرقي بين الكولاي انتوا عليكم الاستوليتيكا بس. اتفقنا على ان الباك جراوند عندي سمول او كيرسي كتير او مليان فورس بارتيكل، لونه دايما جري او ميتاليك بلو، دي الاحتمالات بتاعت بالنسبه للانتاميبا الاستوليتيكا بتبان ازاي؟ بتبان شارب ريجولر اوت لاين راوند راوند تيست. لازم تكون ما اشوفش اي حاجه في الستول الريجولر اقول عليها دي انتاميبا. لازم عشان اقول عليها انتاميبا تيست لازم تكون راوند ولها شارب ريجولر اوت لاين. شارب ريجولر اوت لاين اقسموا دي على 50 او 60 يطلع السايد الاصلي. لها دبل وول، مش دبل وول خالص. المهم ان انا الاقيها شارب ريجولر اوت لاين والاقي عندها فور نيوكلياي، مش لازم فور، هي لذا فور. ممكن الاقيهم واحده، ممكن الاقيهم اثنين، ممكن الاقيهم ثلاثه، ممكن الاقيهم اربعه، المهم ما يكتروش اربعه. التيبيكال بتبقى فور نيوكلياي بس فيري رير ان انا الاقيهم اربعه. كل نيوكليس منهم في قلبها سنترال كريوسوم، سنترال دي مهمه. في الميكروسكوب زي ما قلنا غالبا بتلاقيهم اثنين او ثلاثه، ممكن الاقيهم اثنين، ده الكلام هقول عليها دي ايه ستريتيكا، الاقيهم اثنين، الاقيهم ثلاثه، ان سو اون. والنقطه المهمه جدا اللي احنا قلنا عليها بيبقى جماعه النيوكليات دي متركزه في السنتر مش متخلطه في البريفري، يبقوا في السنتر. زي ما قلنا النقطه المهمه جدا ان لازم تعملي فاينل ادجستمنت عشان يديك النيوكليات، في ليفل يطلع لك واحده، في ليفل ثاني يطلع لك اثنين، في اماكن مختلفه خالص حسب ما بتظبطش. في حضرتك مين اللي طلع لك النيوكليات؟ كل ما تظبطش ظبطه تطلع لك واحده. فاذا الايه ستريتيكا بتبقى لها ريجولار شارب او لاين وراوند ان شيب. مفيش اي حد يشخص ستريتيكا شيء ريجولار، لازم تكون لها شارب ريجولار او لاين وراوند ان شيب، لها عدد من النيوكليات جدا فور، ولها سنترال كيميكال. ثاني سهل قوي. موجوده عندنا لها واحده. موجوده عندنا لها واحده. نعم؟ لا توفى. ما انا بقول لكم انتوا بتدلعين خالص الكلام. يعني مفيش من حافظ واضح ان انتوا مظلومين في افكام بس ما جاتش. وثالثه دي مظلومه بصراحه، ثالثه مظلومه. في اثنين سلايد بقى تانيين قوي برضه في السول. احنا عندنا خمسه في السول، عندنا جيارجيا بروك جيارجيا اساليب دي، عندنا اثنين سلايد كتير موجوده في السول بس دول تانيين قوي عشان ختمت بيهم. Thank you. بلانتيديوم بايسيس، بلانتيديوم بلانتيديوم كولايتس، وعندي السلايد ده اللي بيقول كريبتو سبوريديوم اوتيس، كريبتو سبوريديوم اوتيس. بس لا والله بقى يعني ده ارهاق حرام يعني. بالنسبه للبلانتيديوم هو الوحيد اللي في البروتوزوا بيجيه هاي باور، اللي هي قلنا العدسه اللي عليها الخط الازرق. ليه بجيبها هاي باور؟ انا مش محتاجه اكبره 1000 مره، لان كل اللي احنا شفناهم قبل كده كانوا 15 من 10 ل 12 ل 15 مايكرو. البلانتيديوم 60 مايكرو، فمش محتاجه ان انا اجيبه من الاويل اميرشن اللي هي العدسه البيضاء، بجيبه من الهاي باور اللي هي العدسه اللي خطها ازرق. الاثنين لو انا شفتهم بالنيكت اي بيبانوا لاشقين بالنسبه لي. البلانتيديوم نتيجه لانه 60 مايكرو فمش محتاج ان انا اديله اويل اميرشن، بعمله في الهاي باور. سهل جدا البلانتيديوم كولاي سيست، السنه اللي فاتت برضه كان فيه تروب وكان فيه سيست، السنه دي سيست فقط. محدش بقى الغوا الكلام ده الموجود في الاصل. بالنسبه للبلانتيديوم كولاي سيست بيبقى راوند ان شيب، لونه دايما مسبوغ باللون الجيب بين لون احمر. ما عندناش بلانتيديوم مش مسبوغ، البلانتيديوم كولاي سيست بيبقى لونه جيب ريد كلر، جيب بينك او لون احمر، بيبقى له دبل. واهم ما يميزه ان لون نيوكليس كبيره، بقول عليها ماكرو نيوكليس لان عنده حاجه اسمها مايكرو نيوكليس، بس المايكرو نيوكليس ما بتبانش، بتبان الماكرو نيوكليس بس. والماكرو نيوكليس احيانا الاقيها كيدني شيب، يعني ده الوضع الطبيعي بتاعها انها كيدني شيب. انما لو دايما البروتوزوا يا جماعه او اي اورجانيزم حسب ما بيتصور، بيتصور في البروفيل ولا بيتصور في وشه، فلو هو بيتصور في البروفيل هبص الاقي الماكرو نيوكليس عندي صافت شيب، يعني عامله كده. دي ماكرو نيوكليس، دي اهم نقطه في البلانتيديوم كولاي اللي هي الماكرو نيوكليس، ودي برضه نفس الكلام ماكرو نيوكليس. فممكن تبان لك كيدني شيب وممكن تبان لك صافت شيب بهذا المنظر حسب ما بيتصور. طبعا سهله قوي، دي هاي باور وزي ما قلت لكم بتبقى راوند كبيره ولونها جيب بينك او لونها ريد، لونها احمر، وعنده الماكرو نيوكليس سواء كيدني ايزر كيدني شيب او صافت شيب. اخر واحده اسهل من البلانتيديوم ستيل في الاويل اميرشن اللي هي كريبتوس بوليديوم اوكيس. الكريبتوس بوليديوم زي ما انتم عارفين او كل البوليديوم فرازايت اللي هو كريبتوس بوليديوم والسايكلوسبورا والايزوسبورا كلهم بيتشابهوا في الفيشن ستيل اللي هو الموتوفايد بيتان الاوكيس. دي فود بتلاقي دي فود موجوده، دي الاوكيس نفسها كريبتوس بوليديوم اوكيس، دي فود دي الاوكيس. والخلفيه بتاعت البنيرسيس اللي هي موجوده في السول بتبقى جريليش، الخلفيه خضراء بالرقه وبوز لونها فيها. طبعا ده راقي قوي اللي يجي له حاجه زي كده، فالبوز تحت التليسكوب هيعرف ده اويت انيرشن، هيلاقي فيه فود اللي هو كريبتوس بوليديوم اوكسيس، والخلفيه الباقيه اللي هو الموديفايد بنيرسيس عامله بلوش بلو او جريليش بلو باك جراوند. باك جراوند اخضر من الرقه. يبقى الكريبت الفريدي هو تيست بتاخد دي كلر، والخلفيه بتاعت الاسبوع تبقى اخضر مدري كده. يبقى خلصنا البروتوزوا، شايفين سهله ازاي؟ يبقى عندي 5 بروتوزوا، 3 كلهم في الاسبوع، يعني الباك جراوند عندي كله جاب الجين، يا اما تبقى فيه شيب كومتريا اون لايف اللي هي جارديا دروب، او جارديا تيست تبقى اوفر وعندها 4 نيوكلياي، 4 نيوكلياي ات وان سايد، ممكن يكون 1 2 3، وعندي اساليب كانت بتبقى راوند شارب في الاوت لاين، وعندها اي اي اقل من 4، يعني 1 منش 2 منش 3 منش، هنا واحده بس اللي موجوده حاجه تركزوا. وبعدين اهم حاجه تركزوا على السنتر، واخر اثنين سهلين قوي البلانتيديوم بيبقى لونه جيب بينك احمر كده، والنيوكليس اللي بتبقى واخده كل الفن سواء جيب شيب او توب شيب. والبلانتيديوم الوحيد اللي بيجيب الهاي باور هو يعني هتلاقي العدسه برضه لازقه على السلايد، بس القطعه واخده من الخط الازرق دي هاي باور لانه حجمه 60 مايكرو. اخر واحده كريبتو سبوريديوم تيست الاوتيس اللي باين دي فول مع الباك جراوند الخلفيه اللي اكثر من كده. هنبتدي نروح للحشرات تاني لو سمحتوا، ولعوا بقى الحشرات. المره الجايه هنبدا نجيب الثلاثه بروتوزوا هعمل ايه؟ مكون من 10 سيجمنت. بعد كده الثوركس هنا بيبقى without wings، يعني عكس الفلاير لانها ملوش wings ملوش اجنحه، انما له 3 pairs of legs، واللينز واللينز بتاعته strong and long to help in jumping. عنده 3 pairs of legs، الارجل بتاعته 3 pairs of legs، 3 من الناحيه دي و3 من الناحيه الثانيه. ده شكل الفلي in general. هو المفروض ان هو بايلاترال كومبريس، بايلاترال كومبريس يعني عامل زي السفينه دي كومبريس بايلاترال من توب تو فينترال زي الحشرات. مش مهم، فده الشكل بتاعه بيبقى دايما واخد اللون البراون، دايما براونش كلر، لانه كله متغطي بكيتن السفينه، ماده كيتينيه لونها بني غامق. الفليه عشان يبان لكم ناخده من الريف صوديوم هيدروكسيد، عشان الماده الكالسينيه البني دي ومرتين يبقى لونه دارك براون الكلام، فنقعد نغلي صوديوم هيدروكسيد لغايه ما يفتح ويبقى الاستراكشرز المقرفه اللي احنا بنشوفها. بالنسبه للفلي بيهمني ان انا اميز بين نوعين. اول مجموعه من الفلي كومبت فلي، كومبت اول احتمال في الكلية ان هو يطلع لي نان كومبل. نان كومبل يعني ايه كومبل؟ كومبل يعني ايه؟ يعني مشت. مشت عارفين المشت بتاع زمان بتاع الكنيش ده اللي هو الواسع الخشب الواسع اللي كانت بتعمله بعروق الولاد او البنات عشان يطلع الخصل بعيدة عن بعضها او الولاد كانت بتنفو شعرها لفوق كده مشت اهو ده كومبل. هو ده المشي هو ده الكوب. فالكوب دي بيبقى عنده الكوب ده او المشي بتاع الكنيش ده بيبقى عنده 2 سايت. هي اسمها جين الكوم. جين يعني ايه؟ يعني ايه جين؟ جين الكوم يعني ايه؟ لا مش دقنه خده خده خد شيك جين الكوم على اللاتر المرجل والاجتهاد ده اسمه جين الكوم. وعنده كومب تاني اسمه برونو الكومب. برونو الكومب موجود في البوستيريور بوردر اوف فيرست ثوراسيك سيجمنت. ده سهل جدا اول ما يجي لي الكلي ده نحافظ لان التاني عليه مشكله. اما يجي الكومب الكلي وزي ما قلنا كده الكومب ده بيبقى تايتنس ماتيريال يعني هتلاقيه لون بني يعني هتلاقي الكلي لونه مصفر بعد ما ناخد صوديوم هيدروكسيد وتلاقي الكوم بلونها بني غامق قوي. فده اسمه تشينو كيفالاس. تشينو كيفالاس تشينو سي سايلنت تشينو كيفالاس. الثاني مش عليكم في ثاني اسمه سيراتوفيلاس مش عليكم انتوا عليكم تشينو كيفالاس. تفتكر 2 سي تشينو كاس 2 سي و2 كوم. تشينو كيفالاس له 2 كوم واحد جينا الكوم اللي هو على اللاتر المارجن اوف الهيد وبرونو تكون على البوستير بارت اوف الثوراكس ده اسمه تشينو كيفالاس كانت سي تايب. بعد ما اقول ان ده كوم بتفيدي وكل الفيديل لازم افرق قلنا كل الحشرات بفرق السكس بقول هل هو ميل او فيميل. هنا في دي سهله قوي اجي للبوستير بارت بتاع الابدومن لو لقيت سبرينج لايك ايديجاس ايديجاس او الميل اورجن ده الايديجاس او الميل اورجن ده على طول اميل فيه سبرينج لايك ايديجاس او الميل اورجن ده بقول عليه ميل فيه. الاحتمال الثاني ان هو ما يكونش ميل ده الكلام ده على فكره كل الفليز يعني مش تشيله كيف بس. الاحتمال الثاني ان انا الاقي كوما شيب ديستراكشن استنى فيه كبراهو كوما شيب ديستراكشن فيري سمول دي عباره عن الفيميل اورجن او بقول عليها سيمن. يبقى هنا الفلي او الاقي فلي بعد ما اشوفه هل هو كومبت ولا نان كومبت. لو كومبت خلاص بقول عليه تشينو كيفالاس. الاحتمال الثاني ان انا بص ومحدش بيحرك الفيلد الفيلد لازم بيجي كامل على بعض. الاحتمال الثاني ان انا ابص على الابدومينال ريجن عشان اقول هل هو ميل او فيميل. لو قلت الاسبريج لايت بتبقى قفلته ليه يا بنات؟ خلوهم زي ما انتم شايفين اللي على الشمال ميل واللي على اليمين فيميل سبرينج لايك ايديجا او كو او سمول كوما شيب ستراكشر اللي هي السبرما فيكا او فيميل. نعم واضحه جدا الحشرات النهارده هتشوفها في 10 دقائق بالظبط ده يعني اهبل قوي. فالكلين عندي ميل وفيميل وعندي في الاحتمال الاولاني كومبت. الاحتمال الثاني بقى اللي انتم بتتلخبطوا فيه هو النان كومبت. نان كومبت خلاص الكومبت خلاص. الاحتمال الثاني النان بتخليه. نعم لا بس في الميكروسكوب هيبان. الناس كوم بتفيدي يا جماعه عندي اثنين هما دول اللي فيهم مشكله اقدر انه يبقى الاثنين دول في هيومن فري هيومن فري وبيسببوا ديزيز للهيومن عشان كده مهمين. عندي حاجه اسمها دينوكيلا فيوكس وواحد اسمه فيوليت ايريكا هما دول اللي بنفرق بينهم وبتتلخبطوا فيهم. دينوكيلا فيوكس دينوكيلا بس كام وفيوليت اريثان او بيوليك سكفير. بنعرفهم من الانتير اند، يبقى احنا اتفقنا ان الانتير اند هو اللي بيميز السبيشيز، هل هو كومبت ولا نان كومبت. حتى النان كومبت من الانتير اند اقدر اقول عليه بيروكتيلا ولا فيوليك، والابدومينال ريجن هو اللي بقول عليه ميل فيميل. بالنسبه للجيروكتيلا حاجي للهيد، بكتب الهيد زي ما هي برده، لو من اي ولو انتين نيو بروفوسز والكلام ده ماليش دعوه بيه. الفيرست ثوراتيك سيجمنت والثيرد ثوراتيك سيجمنت والثيرد ثوراتيك برسم الانتير اند في الاثنين عشان هما دول البوينت اوف ذا سيشن، الثري ثوراتيك سيجمنت الهيد مع الثري ثوراتيك سيجمنت. الثري ده يكمل ما حصلوش حادثه ولا حاجه. يعني ده في الهيد مع الثوراتيك سيجمنت. بعمل ايه بقى؟ مهم قوي ان انا بتديله بسله من البيوريك اعد الفيرست ثوراتيك سيجمنت، اسيبها من فوق من فوق ومن تحت. اعد الثوراتيك سيجمنت من فوق مش من تحت. ليه من فوق؟ لان تحت هتلاقيه اوكلايد اللبز بتاعت الكلي، ما بعرفش اعدها لان رجليه وهو بيتحضر ممكن الرجل تقوم مثنيه وطلعه لي فوق طوضه لي الدنيا. فانا بعد السكند ثوراتيك، بسيب الفيرست ثوراتيك سيجمنت واجي على السكند ثوراتيك سيجمنت. باجي على السكند ثوراتيك سيجمنت، مهمه جدا ان انا اعدها من فوق ومن تحت عشان اللبز ما تلخبطش. اجي على السكند ثوراتيك سيجمنت هنا بعد ما عديتها من فوق، هلاقي في حته ريجلر انشيب بهذا المنظر، حته ريجلر انشيب، الاقي في قاطعها لاين، ده بقول عليه ميزوبلورال سوتشر. ما حدش يقنعه هير، الهير لا، لان الهير اثناء التحضير بيقع، هقوله دلوقتي. يبقى انش لو اتش كتير نان كومبت يبقى ايدر انه يطلع ديلوكتيلا او يوليك. بعد الفيرست ثوراتيك سيجمنت سيبها من فوق واجي على السكند ثوراتيك سيجمنت وانزل لتحت، الاقي في حته ايريجولار باينه قوي، والاقي قاطعها لاين. اللاين ده ايضا يكون لاين لوحده كده او واي شيب، لان اللاين من الناحيه دي ممكن واللاين من الناحيه الثانيه يعملوا لي واي شيب. يبقى ايضا ان الاقي فوق مخف او مقطوع واي شيب لاين، دول بقول عليهم ميزوبلورال سوتشر. ميزوبلورال سوتشر المفروض ان بالنسبه للديلوكتيلا السوتشر موجود، بالنسبه للبيوليكس ما فيش سوتشر. فانتي من السكند ثوراتيك سيجمنت بتبتدي هل هو دي لوكيلا ولا بيوريك. المفروض ان في بوست وفي بيتاليات اوكسبت، يعني ايه؟ قفل قفل. عارفين محمود عبد العزيز لما كان بيغني بيقول يا قفل؟ قالوا قفل، القفل بتاعه البوستيريور اوردر اوف هيد. فبالنسبه للدي لوكيلا له صف من الهير بوست اوكسبتال، يعني اتقفل. البيوريك في له وان هير بس. طبعا الهير دي زي مره فاتت قاعدين بيقولوا الهير الهير هير ايه واحنا بنحضره بيقع طبعا الهير ده، فما حدش يعتمد على الهير. بس يعني اجمالا كده ممكن تحط في دماغك ان على الاقل نتيجه ان نوكتيلا نور صف من الهير، فمهما يقع هيتفضله. البيوريك طبعا هو شعرايه واحده اصلا بشعر، فلو وقع خلاص يبقى لو لقيت يعني اكثر من واحده ولا اثنين تدي نوكتيلا، بس ما تعتمدش على الهير، اعتمد على الميزوفلورا. يبقى البريزنس اوف ميزوفلورا توتشر معناها الميزوفلورا، الابسنس اوف ميزوفلورا توتشر معناها الهير اللي يعجبك. انا بديها لك كفاكت بس مش بوينت باي كوتيفيكيشن. عايزة تبصي على الهير بوكس بيبقى اكتر، بيبقى صف في حالة الميزوفلورا بتبقى واحدة في الهيولي، بس حطي اعتبارك انه بيقع اثناء التحضير. يعني لو لقيتي كام واحدة تبقى دي الميزوفلورا برضه صح. خلاص؟ ولازم تقولي ميل او فيميل زي ما انتم شايفين اهو. طبعا هنشيل الشاتوك اللي هو في النص، يبقى عندنا تشيلو كسرة الاولاني على الشمال، والاثنين اللي على اليمين هم الجينو كيلا دول موجودين معانا. بننقل بعد كده نقول بقى يا جماعه عن الترانسبيرنسي عشان نخلص. نقول على الترانسبيرنسي بلاش نخلص. ها؟ طيب ماشي. طيب ادي كده تخلون الحاجات بسرعه. الديولك والديلو كيلا والسمع هبداهم ازاي؟ هنلاقيهم في الاول فري نان كومبت ملوش كوم. هبتدي اعد فيرست ثوراتيك سيجمنت بس من فوق، اعد الثوراتيك سيجمنت من فوق ومش من تحت. من هنا اسيب الفيرست ثوراتيك سيجمنت واجي على السكند ثوراتيك سيجمنت وانزل داون ورد، ابص الاقي فيه جزء ايريجولار في البوستير اس بتاع السكند ثوراتيك سيجمنت اهي، جزء ايريجولار ان شيب، وفي قلب الجزء الايريجولار ده هلاقي فيه لايك اللي هو الميزو فلورال سوتشر. البريزنس اوف ميزو فلورال سوتشر معناها ان ده دي لوكسيلا، عدم وجوده معناها انه بيوريك. وميل وفيميل برضه لازم كله ده فيه. يعني ميل عندي الاثنين دي ايفيدنس، والبرماتيكا الصغيره في الفيميل سواء كومبت فري او نان كومبت فري. هنبقى الفيديو كده بسرعه، الفيديو كده بالسايلنت. البيديكريت والامل. الامل يعني سعد بارك. اعرف الفيميل ازاي؟ بلاقي الفيميل بوتير اند بتاعها مرر ريد راوند ولها انجربشن بي زي حرف البي المقلوبه هنا، ولو كانت مقلوبه على البنترال سيرفيس بلاقي ايه؟ تو جلوبولز او الفيميل اوردرز. يعني انا لو البوتير ده هنا هنعتبر ده الميل، هبص الاقي له بروجكتد ايديجت. بالنسبه للبوتير اند بتاع الفيميل اهو بلاقي فيه انجربشن بي، بعرفه بس ان مفيش ايديجت ولو انجربشن بي. لو هي مقلوبه على الترال سيرفيس بتاعها اقدر اميز فاجينا في المخ وتو بونوبولز دول الفيميل سيستم. حتى لو ما شفتيش الفيميل اورجن كفايه ان انت ما تلاقيش بروجكتيف ايديجاب باقيها انفيرتد. في نوع ثاني من الريتيكولس اسمه تايرس نيوبل، او ده نوع من انواع القمح بس عايش في البيوبك اريا، في منطقه البيوبك اريا، وموجود في الامزله، وموجود في المونتاج، وموجود في الاي براو، وموجود في الاي راشز. الناس الخضراء هي مش قذرة ولا حاجة، هو جالنا حد من غير بقى من بلد عربي يعني، واحد كويس. او نوع من انواع الدايتن يا جماعة دي عبارة عن ايه؟ الدي اتش تايرس تايرس نيوبس. مكونه من ايه تايرس نيوبس؟ برضه الهيب بتاعتها زي ما هي كده، نرسم هنا منطقه الثوركس والابدومن يا جماعه. خد اسوان سجل ضريح تفاجئي بين الثوركس والابدومن، يعني باختصار شكلها زي ما تكون سته كده، وزود الترانشيشن بين الثوركس وبين الابدومن. الهيد بتاعتها بتبقى موجود ديبريشن في الثوراسيك ريجن، الهيد موجوده في ديبريشن في الثوراسيك ريجن، وبقيه سيجمنت بتاعتها مش متحدده هل هي ثوركس ولا ابدومن. دي منطقه الثوراسيك ريجن عليها ثلاثه ريفيرسز هنا، وبعدين بعد كده منطقه الابدومن بتاعتها والليج بتاعتها. في حاجه في الليج بتاعتها ان الفيرست باب اوف ليج يعني الكوكتا والفيمر هنا بلاقي الكلو والتيبيال بروسيس الديفلوب، ما هماش واضحين زي الفيديكلاس الثانيه. لو بصيتي للفيديكلاس اللي على ايدك الشمال اللي انا رسمها دي، اول واحده على الشمال، شايفين الكلو اعملي فوكس بتاعك كبير، شايفه الزرار كبير ده؟ اه دي حضرتك زي ما انت شارب، لا اعتمدي بقى في الاتجاه المعين. ايوه شايفين هنا تيبيا بروسيس والكلو ويل ديفلوب ازاي؟ هنا دي تايلس بيوبس الفيرست بير اوف ليج بتاعها عنده ايل ديفلوب نو تيبيا بروسيس، بالاضافه لشكلها طبعا ان الكوتش بتاعها وان هاف من الصوره الكابتن. نعم اللي عندكم بس نعم تايلس بيوبس دي كده دي كده الاثنين الاولانيين اللي على الشمال دي كده سيمانج، اخر واحده على الشمال دي كده سيمانج لانها لها البروجكتنج ايديجاس، والبوستير اند او البوستير ابدومينال بارت اللي بعده هو الفيل اللي هو عنده انفيرتد بي، والاثنين اللي بعد كده دول سايرس، بس برضه انتوا عليكم سايرس واحده فالفيميل سايرس وليست الميل. الفيميل سايرس مين اللي قدامه سايرس؟ مين اللي ولا بصوا كل ده بيكتب يبص عليه؟ هو ديفكت سايرس ميل ولا فيميل؟ ميل فيميل فيميل. طيب بالنسبه للفيميل سايرس بتعرفوها منين؟ الفيميل سايرس بتبقى عندها برضه انفيرتد دي هنا، وبتبقى لها ناتشرال بروسيس بروفايدد ويز ميل. دي فيميل سايرس عموما انتوا مش عليكم الميل، فاذا مش هتقدروا تميزوا قوي، يعني مهم ان انتوا عارفين شكلها انها الهيد بتاعتها موجوده في بريشر في الثوراسيك ريجن زي ما انتوا شايفين كده، الهيد موجوده في بريشر هنا في الثوراسيك ريجن، وبعدين الكوش بتاعها كله عنوان مان مش متفرقه ثوراس وابدومن، وبعدين الفيرست ابدومينال مان بيبقى عنده 3 ثلاثه سبايكل، وبعد 3 ثلاثه اوبننج، وبعد كده بقيه الاوبننج والبوستير اند الفيميل اهو زي ما انتوا شايفين، يبقى له الجلد دي والبونوكوز وعنده 4 لاترال كوز دي الفيميل سايكل، ما عندهمش الفيميل سايكل، يبقى دي فيميل سايكل. بعد كده اللي هو التايمكس ريكتيولاريس تايمكس another insect. يبقى تعرفوا ان سايرس الفيرست فيرد بتاعها ايه ديفلوب لان ما عندوش الكلو. خلاص يا جماعه انتوا مرتبين ولا الدوشه بتاعتكم مرتبين؟ ها؟ عايزين جرس؟ طيب ماشي. اخر حاجه مش اخر حاجه لا عندنا اللي هي السايرس تجي على طول هنقولها ميل او فيميل سايرس. او بقول عليها اختصار ممكن تقول عليها من غير ما يبقى تقول عليها بيت بج بق الزرار بيت بج بيت بج. البيت بج عبارة عن ايه؟ الهيد بتاعتها برضو هيد ولها اي لها فوسز ولها السن مالين دعوة بيهم. بنقول عليها بنت جونز يعني هي زي بول خماسيه الهيد بتاعتها. الثوركس هنا بيبقى بروجيكتنج ويحور الهيد بتاعتها وبعد كده منطقه الثوركس بيبقى لها ديمنتري وينج او وينج نوت ويل ديفلوب. ممكن اشوف الكلام ده لو انا على الدنتال سيرفيس لو على الدورسال مش هشوف. وبقيه البودي بتاعها بيبقى بالمنظر ده بتبقى لونها يلوش براون ان كلر زي ما لونها بني للسيرف وبيبقى لها 3 ريد ده فرق بين الميل والفيميل. لو لقيت كيرف ايديجاس كتير ام الكتير ام بيبقى عنده كيرف ايديجاس ده بيبقى ميل. لو لقيت عندي الفيميل بيبقى مور اور ليس راوندد وعندها فور راوند ستراكشر او توب ونبوز في النص الفاجاني. يعني شفت الايديجاس الكيرف ايديجاس بتبقى ميل ودايما الايديجاس هنا بيبقى موجود في كونستريكشن هنا ابص الاقي حته كونستريكتد من هنا كده وبعدين عليه الكيرف ايديجاس بالمنظر ده الميل. يبقى الميل بيت بس بيبقى فيه حته كونيكال كده في اخر الابدومن وعليه الكيرف ايديجاس يبقى ده ميل بيت بس. قولوا بيت بس ما تقولوش سايبر اسهل يعني حسب دماغك توعي. الفيميل هتبقى راوند من تحت ولها توب ونبوز والفاجينا ده لو كانت على الدنتال سيرفيس. لو كانت على الدورسال بلاقيها شويه راوندد بس مفيش كده. بعد كده جت الايدج بتتسايلت الايدج بتاعت البيبي كده. نعم. الادل سايمت اهي عباره عن هيد بقول عليها بنت البنى يعني مصريه لها بارد كده بتدي شكل خماسي. وبعدين اهم ما يميز السايمت ان راس الريجن بتاعها يبقى اكستن ويتحور الصوره. كان شايفين المقوله لايف كده يا جماعه بس بقى مش معقوله خلينا نخلص. الدارك ريجن زي ما انتم شايفين بتحوط الهيد شايفه الصوره بيطلع ويحوط الهيد وبعد كده الادمنتري وينج احيانا بتشوفيها لو عند فيرتل اشيرتس واحيانا لا. وبعد كده الابدومينال فيجن مع السيجمنت كل الحشره على بعضها لونها بني مش فيرت ولها 3 فيرز اوبتيك والليف طبعا عاديه جدا وزي الليف بتاعت اللايف. بعد كده الكوستير اند لو لقيت كيرف الايديجاس يبقى ميل لقيت كتوب ونبوز تبقى ايديجاس. بعد كده باخد الايد بتاعت اللايف والايد بتاعت السايد. عرفنا كمان ازاي؟ من شكلها؟ لا لما تشوفيها تحت مش كده شوف مش هتلاقيهم بعض. كل واحدة بصي يعني بصي هنا بصي على الرسمة اللي على الترانسبيرنسي اللي فوق أملة واللي تحت بقى دي شكل دي شكل دي شكل. وبعدين البيت بقى بيبقى لونها بني بني داكن اللايف لا يعني بصي ارسميها وبعدها في الميكروسكوب مش هتتقال مش هتحتاج تتقال. الايد يا جماعه الايد ايد اوف لايف و ايد اوف بيت باك ايد اوف لايف و ايد اوف باك. مبدئيا كده الايد اوف لايف سهله قوي لان لانها اسمها نت او نت بالعربي يعني استقبال. بتلاقي الشخص اللي عنده استقبال ده او النت بتاع دي كده عنده نقط كده. في ناس تقول لك ده قش. لا مش قش. القش في الشعر لو انت لفشت شعرك كده في القش ينزل تنزلك على الخراطه. النفس عمرها ما تنزل تبقى اتشز كامل سابقا. الفيميل لما بتحط الايد بتاعتها بتسافر الكامل سابستنس تلزقها في شعرها. فلو انت عايزه تعرفي الكامل فيها نكس ولا ولا ايش حركي الشعر كده او بقى حاجه النكس ما تنزلش قبل تنزل بايه بقى بتنزل بين زمان يعني كان حط جاز ولا جديد دلوقتي موجود في الامتحانات ده بيدور لو عندك اي كسبه انت خايفه عليه بيجيب لازمه عباره عن كيس رز موجود لايت بومدان ده الكيس واتاتشد له الاج الاج بتبقى لها اوبركلابل اوبركلابل كراون ان شيب احيانا بيبقى مفتوح وحاطه اتاتش في شكل الكراون يعني المفروض ان هو فيه كراون ان شيب كده كراون بتعرفي الاس بتاعت اللايف انها بتبقى اتاتش من هي مفيش حاجه تبقى لازق فيها شعر ولا هي التايمكس اكس بتبقى وايتش او يلوش ان كلر وبقول عليها اجلانس في الاجلانس يعني عليها البنجانه البنات البنجان او سلايد يلوش ان كلر وتبقى اجلانس اللي هو البنجان ايضا البنجان اللي بتتحشي بس البنجانه الكبيره او البنجانه اللي كمان منها بتاع يعني احتمالين البنجانه المسقعه والبنجانه المحشيه بس الكبيره اجلانس المفروض ان الارابنايدا دي بتشمل تيكس ومايكس مش عليكم مايكسر عملت كارير، عليكم التيكس بس. التيكس ده حشره صغيره، لو انتوا عايزين تشوفوها في الكلاب اللي في الستريت دوجز، الكلاب اللي في الشارع، ده طبعا خطير التيكس ده لانه بيسبب امراض كتير، اكثر مرض بيسببه اللي هو اللايم ديزيز، وده بيدي بليكنج ارثرايتس. يعني لسه واحده اتكلمت من المانيا وقالت ان الكلاب كتير موجوده في الجناين وفيها التيكس ده، جالها ارثرايتس بقى لها 3 سنين بتتعالج منها بليكنج ارثرايتس، حاجه اسمها لايم ديزيز. الانوستيك دي نوع من انواع البكتيريا اللي هي الفيروسيه البكتيريا، وبتدي ارثرايتس، بتبقى جدا وبليكنج بتنقل من جوينت لجوينت، بس طبعا عمر الدكاتره ما بيشخصوا انها بس هي نتيجه انها فرشت، فقالت لهم انها ممكن تكون وفعلا قتلت الكريم. الكيكس ده صغير بيبقى على عارفين اللب الاسود اللي بيتقلق ده، هو الباب بيبقى ماشي في الكلاب او فين بقى كمان، وبيبقى موجود في الباب، الباب اللي هي عارفين ابو قدام، ابو قدام، ابو قدام ده مكانه فين تلاقيه ماشي في الشجر في بيت الحيوانات. لو انت ماشي شارع بتاع بيت الحيوانات ده هتلاقي ابو قدام ابيض. لو انت عايز في واحده من الناس بتشتغل على المايك كان بيجيبه منين بقى؟ ابو قدام بيسقط منه التيكس، بيسقط في السكيل بتاعت الشجر، فكانت بتشيل السكيل بتاعت الشجر وتلقط منها التيكس. العلم ممتع والله يا جماعه، يعني على قد ما انتم متصورين ان البارة خفيفه، بس هي يعني لما بتدخل كلينيكال بتلاقيها دايما مش زي النور، يعني تلاقي حالات كتير بتيجي من الجراحه مش حاطينها، حالات الكابيلاريا جات لنا من تروبي كانوا ماتوا كتير واحنا مش حاطينهم في الكابيلاريا، لاين ديزيز مش عارفه، يعني هي الباره مهمه بس انتم مش متصورين. بالنسبه للاراكيدا اجمالا عشان اقول ان دي يعني زي ما قلنا كل المجاميع اللي فاتت، قلنا مثلا سواء النوتيو او سواء الفوتمان او سواء اللايف او البحث بنقول الفكه عشان شكلها كاركتر، الفكه على بعضها الجسم مكون من جهاز تورك لابدو، دي كلها المجموعه اللي فاتت كلها مكونه من جهاز تورك وابدو، المجموعه الثانيه اللي هي الاراكنايدا دي مكونه من كانو تورك اند ابدو، يعني كلها وان ميت. هنا التيكس او الاراكنايدا جنرال عباره عن وان ميت اللي ما هتخلص خلاص، مكونه التورس والابدومن فيوزد ات وان سيجمنت جلوبولار ماس على بعضها ولها فور بيرز اوف ليجز، اربعه بدل السكه لو كانت لها ثلاثه التيكس له اربعه فور بيرز اوف ليجز. ده شكل الاركنايدا او شكل التيكس ان جنرال. بيهمني في التيكس يبقى اول ما الاقي جلوبولار ماس ده في ترانزيشن بين التورس وبين الابدومن ولها فور بيرز اوف ليجز اعرف على طول ان ده مهم ان انا اميز بين نوعين من التيك، هارد تيك اند سوفت تيك، هارد تيك اند سوفت تيك. بسهوله جدا بفرق بينهم، من المفروض ان التيك لها بوست هيد بيقول عليها كفاتلم، الكفاتلم دي هي عباره عن بوست هيد موجوده في التيك. في حال الهارد تيك الكفاتلم بتبقى بروجيكتنج من الدورسال سيرفيس، ده فولس هيد او الكفاتلم في حاله الهارد تيك. في حاله السوفت تيك الكفاتلم يبقى السوفت تيك برضه جلوبال ميت ولها فور بيرز اوف ليج، بس ذير از نو بروجيكتنج كفاتلم، الكفاتلم بتاعت السوفت تيك موجوده انسايد ذا فنترال سيرفيس. فبالتالي لو انا بالاوت لاين يعني بالشكل العام ما لقيتش بروجيكتنج كفاتلم بين الابر ايدج يبقى ده سوفت تيك، لقيت في بروجيكتنج كفاتلم بيبقى هارد تيك. واخد بالكم؟ فانا لو جت لي على الفنترال سيرفيس مش مهم بقى اشوفها داخله جوه ولا طالعه بره، المهم من الاوت لاين بتاعها الجلوبولار ماس دي، لو لقيت في بروجيكتنج كفاتلم بتبقى هارد تيك، ما لقيتش بروجيكتنج كفاتلم مع ان الكفاتلم او الفولس هيد بتاعتها داخله على الفنترال سيرفيس جوه يبقى دي سوفت تيك على طول. السوفت تيك بسوفت تيك واحد. الهارد تيك لو جالي كده لازم افرق بين الميل او الفيميل. السوفت تيك بقول سوفت تيك بس وزود نير فود ترانشيت بتوين في مير سوفت تيك مير سوفت تيك. الديفرنشيشن بس لو هو هارد تيك، لو هارد تيك اقول هل هو مير او فيميل؟ سهله جدا، في الميل هبص الاقي الدورسال الدورسال سيرفيس بتاعه يبقى كله ماميليشن وهوموجينس ان كلر. ده الدورسال سيرفيس بتاع الهارد تيك، زي ما قلنا دي بتبقى ايه؟ زي زرع كده، الهارد الشيك ده مقرف يعني جدا وناشف، يعني تقعدي تضربي الصوره من السايد لما يقطع نفسه وما يفتحش. فمرات ماده فيتامينيه زي الدرع اللي بره ده حاجه ناشفه زي الصدفه كده. فلو لقيت هومونال ابسوربشن شيفت ولومنيجيشن ده بيبقى ميل هارتنج. ميل شايف ولا احنا غلاله برده ده؟ ها؟ اهو بصوا هنبص هنا في الترانسبيرنسي يا جماعه لسه بيتين. هنا زي ما انتم شايفين بلوك الامنيس وان بيس ولها فور بيرد بلاك ولو لقيت كاتاكلا يبقى ده هارد تيك على طول. لو لقيت بلوك الامنيس ولها فور بيرد بلاك يبقى سوفت تيك. بالنسبه للهارد تيك ببص هل هو ميل او فيميل. فحاله الميل بلاقي الدورسال سيركس بتاعه هوموجينس ومانيليتد. لو هي فيميل هارد تيك بلاقي فيه شارب ديماركيشن، الاقي فيه خط باين جدا هنا شارب ديماركيشن في الانتير اند عامل لي لونين، يا اما هنا يبقى لونها يلوش يا هنا هنا داركر او لايتر. المهم في لاين اوف ديماركيشن دي تبقى على طول فيميل هارتي. يبقى هقول تاني لو في السلايد عندي طبعا كل دول ديتكت مايكروسكوب لانهم كبار بما اني بشوفه بالنيكد اي. لو لقيت بلوكي الالمان لها فور بيرز بلاكس دي بتبقى تيك لان كل الانسكتا شكلها تيك بيرز انما الاراخنايدا او التيك لها فور بيرز اوف بلاكس. اول ما ابص والاقي الشكل ده اشوف هل هي لها بروجكتنج كفاكلا ولا ملهاش زي المجموعه اللي مين. لو لها بروجكتنج كفاكلا بتبقى هارد تيك. في حاله هارد تيك يبقى لابد ان انا اميز هل هي ميل او فيميل. لو لقيت الدورسال سيرفيس بتاعه كله هوموجينس ومفيش لاين ديماركيشن يبقى ميل هارد تيك. لو لقيت ما انتم شايفين هنا لاين ديماركيشن انتيريور جيل خط بطيء بين لونين ده فيميل هارد تيك. الاحتمال الاخير زي ما قلنا ودوت كفاكلا يعني سوفت تيك بس بقول سوفت تيك واسكت ما بهزقش من الميل والفيميل. اخر اثنين سلايد ثانيين او لو سمحت الفايل يبقى احنا بس اخذنا كلاس سته هي ثانيه مش دقيقه ثانيه. كلاس سته فضلناها كلاس انايدا واخر كلاس اللي هي كلاس كراسنيشيا. كراسنيشيا يعني قشريات. ايه قشريات؟ تصوروا الجمبري. يا جماعة تراسيشيا، تراسيشيا دي آخر مجموعة، آخر مجموعة في العملي وفي الكتاب وفي النظري وفي الطالة. دي تراسيشيا أو القشريات ومن أمثال القشريات اللي هي الجمبري، حاجات البادي بتاعها بيبقى عبارة عن زي الكيزة زي القشور. طبعًا السايكلوس ده مهم جدًا. بصوا إجمالًا كل الفترات اللي قلناها دي البوينت اوف ايدنتيفيكيشن عملي انما نظري ولا بنجيب لايف سايكل ولا بنجيب حاجه كله من الامبورتنس بتاعته او التجهيز ترانسميتد للحشره. دي مهمه قوي سواء ريتن او سواء اورا. معايا موضوع الاسكيبس بيجي منه فين؟ السنه اللي فاتت ده فين ما حدش عرف. الاسكيبس موضوع الاسكيبس ده اللي بيجي منه ممكن. بالنسبه للترانسميشيا زي ما قلنا الانفكتا لها 3 بلينز ولها 1 بير اوف وينج ومكونه من هيد وكورس وابدومن. قلنا الاراكنايدا جلوبيلر هات ولها 4 بلينز. بالنسبه للكراسيشيا برضه لها سيرت كاركتر. الكراسيشيا عباره عن كتاب ولك يعني الهيد والثلاثة ريجن مضمومين مع بعض له 1 ريجن اي عين واحده له 2 بيرز اوف انتني واحده قصيره والثانيه طويله. دي مهمة الكتال والثوركس يعني الهيد والثوركس مع بعضهم. وبعدين الابدومينال ريجن مش شايف الجزئية دي اهي. بصوا بدل ما ندور احنا كده ده السايكلوس عبارة عن منطقة التورس يعني منطقة الهيد والتورس مع بعضهم وبعدين منطقة الابدومين. منطقة الابدومين هنا بتشمل منطقتين منطقة بتبقى عريضة وبعدين بعد كده بتنقسم وتديني تو برانش. ده الابدومين بتاعها بينقسم ويديني تو برانش وستيل بيبقى سيجمنتد وبيبقى موجود فيه هير في البوستير اند بتاعه. ده شكل السايكلوس. يبقى هنقول تاني شكل سايكلوس او الكراسيشيا. ده السايكلوس اكزامبل للكراسيشيا عباره عن كتالو بس اهو. المنطقه الاولانيه اللي هي انسجمنتد دي عباره عن منطقه التورك والهيد مع بعض مد مع بعض لو 1 ميديان اي ولو 2 بيرف انتني. بعد كده منطقه الامن بتنقسم الى جزء بروز بيبقى سيجمنتد وبعد البريزنس اوف ايج ساك، الايج ساك شنط الفيميل شايله شنطه شنطتين، شنطه يمين وشنطه شمال كلها ايج. ايج ساك عارفين الايج ساك دي زي ايه بالظبط؟ عارفه الصباطه عارفين الصباطه بتاعت البلح الزغلول اللي بتنزل من ال يا جماعه والله شوفوها تحت اللي بتكون بلحه فعلا. بتاعت البلح الزغلول الاحمر اللي هو اللي بنبعت في عندي الفيميل ساك والله العظيم.